إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان البحث عن هوية مصر، البحث عن هوية مصر. فهذا الأمر إنما هو قضية شغلت الكثير في هذه الأيام، وخاصة بعد ثورة 25 يناير لعام 2011. وحديثنا في البحث عن هوية مصر إنما نقصد به، هل مصر دولة إسلامية؟ إننا نريد أن نتناول هذه القضية بشيء من البحث التاريخي والدستوري، لنتساءل هل مصر حقا إسلامية أم هذه دعوات ندعيها؟ ويا ترى من هو أول من سكن مصر وعاش بها؟ ومتى دخل الإسلام مصر؟ وما علاقة الأقباط بمصر؟ وهل المسلمون ضيوف على الأقباط أم أصحاب ديار؟ أسئلة كثيرة حول هوية مصر نريد أن نجيب عليها بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك فإننا لابد أن ننتبه جيدا في خلال هذه الكلمات التي نسمعها في هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى، لنبحث سويا عن هوية مصر. من أين نبدأ يا مصر الكلام؟ وكيف نلقي عليك السلام قبل وقفة الاحترام؟ لأن في عينيك الأيام والأعلام والأقوام. يا مصر أنت صاحبة القبول والجاه، كم من قلب فيك شجاه ما شجاه، ونحن جئنا ببضاعة مسجاه. سلام عليك يا أرض النيل ويا أم الجيل، الحب لك أرض والجمال لك سقف والمجد لك وقف. سلام عليك يا أرض الكنانة، يا ناصرة الديانة وحاملة التاريخ بأمانة، وحافظة عهد الإسلام في صيانة، وراعية الجمال في رزانة. أنت أدب خلاب وجمال سلاب، وسحر جذاب وذكاء وثاب، وظل مستطاب وأمان عذاب. أنت نهر يتدفق وحسن يترفق، ودموع تترقرق، وزهور تتفطق، وأكمام تتشقق، ومقاصد تتحقق. بوركت يا أرض السنابل ويا روض الجداول، ويا بلاد الخمائل، لك في قلوبنا من الحب رسائل ومن الود مسائل. صارت إلى مصر أحلامي وأشواقي، وهل دمعي فصرت الشارب الساقي، وفي ضلوعي أحاديث مرتلة، ومصر غاية آمالي وترياقي. لا يستطيع أحد أن يشكك في حبنا لمصر أبدا، ولا في سعينا لاستقرار هذا الوطن والنهوض به. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، وهو الذي أحب أحب بلده مكة وقال وهو يفارقها قال ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما سكنت غيرك. ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دعا الله عز وجل أن يرزقه حب المدينة فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب وطنه الذي نشأ فيه، كان يحب بلده مكة التي تربى فيها. وهذا ليس معناه أن مكة تحب لأنها أرض كسائر أي أرض، لا، ولكن لأن الله تبارك وتعالى شرفها واختارها وأحبها فأحبها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها تمثل للنبي صلى الله عليه وسلم وطنه ومسقط رأسه صلى الله عليه وسلم ومبعث الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. فما أصبح نبيا إلا في مكة، وما أصبح رسولا إلا في مكة، وما نشأ وترعرع إلا في مكة صلى الله عليه وسلم. إذن هو يحب مكة صلى الله عليه وسلم، ولما انتقل إلى المدينة قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. والله عز وجل ذكر موقف وموقع حب الوطن في القلوب، فقال علام الغيوب ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قال حب الديار الإسلامية من الإيمان، حب الديار الإسلامية من الإيه؟ من الإيمان. يعني لما أنت تحب وطن يكون وطن إسلامي أو تحب بلد تكون بلد إسلامي ده من الإيمان. يبقى أنت بتحب مصر مش عشان تراب مصر ولا عشان نيل مصر ولا علشان هي بلدك اللي أنت تربيت فيها ونشأت فيها، لا، أنت بتحب بلدك مصر لأنها بلد إسلامية، بلد إسلامية. وقال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله أما الوطن فيحب إن كان إسلاميا، وعلى الإنسان أن يشجع على الخير في وطنه وعلى بقاء وطنه إسلاميا وأن يسعى لاستقرار أوضاعه وأهله، وهذا هو الواجب على كل المسلمين. لذلك يقول القائل من لقلب حل جرعاء الحمى ضاع مني هل له رد علي؟ فاسألوا سكان مصر إنه حل فيهم فليعد طوعا إلي. يعني هذا القائل يعبر عن حبه لمصر، فمصر هي كوكبة العصر وكتيبة النصر وإيوان القصر. ولما بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين قال إني وجهتك إلى فردوس الدنيا، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لمحمد بن أبي بكر الصديق قال له إني وجهتك إلى فردوس الدنيا، أنا وديتك وأرسلتك إلى جنة الله في الأرض، يقصد إيه؟ مصر. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال من أراد أن يذكر الفردوس أو ينظر إلى مثلها في الدنيا، اللي نفسه يشوف الجنة أو اللي نفسه أن يتكلم عن الجنة في الدنيا، فلينظر إلى مصر حين يخضر زرعها وتنور ثمارها. وقال كعب الأحبار من أراد أن ينظر إلى شبه الجنة فلينظر إلى مصر إذا أزهرت، فلينظر إلى مصر إذا أزهرت. ده كلام مين؟ ده كلام السلف والصحابة والتابعين. ففي مصر القافية السائرة والجملة الساحرة والمقالة الثائرة والفكرة العاطرة، فيها تعانقت القلوب وتصافح المحب مع المحبوب، والتقى يوسف فيها مع يعقوب، فصفق الدهر ليوسف منشدا، وغنى الزمان له مغردا، وخروا له في مصر سجدا. حدث هذا في مصر، دخلنا مصر والأسواق تتلى، وكل الأرض أنسام وطل، جمال يسلب الألباب حتى كأن القتل فيها يستحل. أما عن هوية مصر، فالهوية هي حقيقة الشيء التي تميزه عن غيره، فهي ماهيته وما يوصف به ويعرف. وكما أن للفرد هوية، فكذلك للمجتمع والأمة هوية مستقلة تتميز بها عن غيرها، وإلا تشابهت الأمم مع بعضها البعض كالأسماك تتشابه مع بعضها البعض في الماء. إذن لكل منا له هوية، اللي احنا بنسميها ايه؟ البطاقة الشخصية، تبين وتظهر وتفرق بينك وبين أخيك، وبينك وبين جارك، وبينك وبين من يسكنون معك في مكان واحد، وبينك وبين غيرك من الأجناس الأخرى الأجنبية عنك وعن وطنك وعن بلدك. إذن لكل منا له هوية، كذلك كل بلد لها هوية تميزها عن غيرها من البلدان، وإلا لأصبح الجميع كالسمك في الماء متشابه. وكلما توافقت هوية الفرد مع هوية المجتمع، كلما تعمق إحساسه بالانتماء لهذا المجتمع. فإن كان الفرد مسلما يحيا في مجتمع مسلم، أصبحت هناك رابطة قوية بين هذا الفرد وبين هذا المجتمع، واعتزازه بهذا المجتمع الذي يحيا فيه ويعيش فيه وأنصاره له. أما إذا تصادمت هوية الفرد تصادمت مع هوية المجتمع الذي يعيش فيه، فهنا تكون أزمة الاغتراب. هو النبي صلى الله عليه وسلم النبي المهاب، قال عن آخر الزمان وعلامات المؤمنين، قال عنهم النبي الأمين: بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه قال قابض على الجمر، قال قابض على جمرة من نار تؤلمه ولا يستطيع أن يتركها. المتمسك بدينه في ظل وجود مجتمع يحاربه على دينه، ولا يوفق هذا العبد في أن يظهر دينه أو أن يعبد ربه كما يشاء وكما يريد الله عز وجل منه، فهنا يشعر بالاغتراب بينه وبين وطنه. يبقى هنا حصل انفصام ما بين هوية الشخص وما بين هوية البلد التي يحيا فيها. وهوية مصر إسلامية بلا شك وبلا نزاع، وقد عرف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بلاد الإسلام فقال: أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها شعائر الإسلام كالأذان وصلاة الجماعة. والسؤال: مصر تقام فيها صلاة الجماعة أم لا؟ الجواب: تقام فيها صلاة الجماعة. يرفع فيها الأذان أم لا؟ يرفع فيها الأذان. هل فيها الأعياد الإسلامية كعيد الفطر وعيد الأضحى ويجتمع المسلمون فيهما ولا مفيش؟ فيه. الجمعة التي تتكرر كل أسبوع وصلاة الجمعة وخطبة الجمعة؟ الجواب نعم، وهذا على وجه عام شامل. إذن فمن كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إظهار الشعائر الدينية في هذه البلد تدل على أنها بلد إسلامية، والحمد لله رب البرية. وهذا ينطبق على بلدنا مصر ولله الحمد والمنة، ودستور بلدنا ينص على أن هوية مصر إسلامية، ونحن نريد استعادة الوعي بالهوية الموجودة التي صارت كصفحة مكتوبة تراكمت عليها طبقات الأتربة حتى صارت غير مقروءة. فبدأت بعض الألسنة في التشكيك في هوية مصر الإسلامية، وطالبوا بإلغاء المادة الثانية من الدستور، المادة التي تقول: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. أرادوا مسخ وتشويه وإضعاف هوية بلدنا، وإن هذا ليعد عملا إجراميا تآمريا يرقى بل ينحط إلى مستوى الخيانة العظمى لأمة التوحيد. رأينا نجيب ساويرس، منكم من رآه أو سمع، عندما استعدى بالغرب على بلاده خشية أن تحكم بدستور إسلامي، قال في لقاء له مع إحدى المذيعات الأجنبيات، قال: أنا أبدا لا أأمن على نفسي في بلد لا أستطيع أن أشرب فيها الخمر كيفما أشاء، أو أن ترتدي زوجتي ملابس قصيرة، سيمنعوني من هذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الجامع الأزهر السابق رحمه الله، قال: إن البحث عن هوية أخرى للأمة الإسلامية خيانة كبرى وجناية عظمى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. من غير منار الأرض ملعون، فكيف بمن يغير هوية دولة بكاملها ويضلها، يقوم بإضلال هذه الدولة عن طريقها؟ إذا كان الإنسان الذي ينزع منار الأرض أو يغير منار الأرض، ومنار الأرض له معنيان، إما الحديدة، عارفين الحديدة اللي بتوضع في الأرض لتجعل حدود لهذه الأرض ولا تختلط هذه الأرض لفلان بأرض فلان الآخر، فمعمول لها حد، حديدة أو علامة، الذي يغيرها ملعون. وقيل الذي يغير منار الأرض، فالمقصود أيضا من أحد التفسيرات لهذا الحديث أن منار الأرض المقصود به الحرم المكي، أي الذي يريد أن يغير الكعبة أو أي شكل، يعني هي لها شكل مكعب، الشكل المربع ده لو تغير شكلها إلى شكل ثلاثي أو سداسي أو ثماني أو غيرها من الأشكال الهندسية أو دائري ملعون. إذن من غير منار الأرض ملعون، فما بالك بمن أراد أن يغير هوية أمة بكاملها أو دولة بكاملها؟ تعالوا لنا رحلة نحو المدنية. خرجت الدعوات اليوم لجعل مصر دولة مدنية، ولعل بعض الناس يظن أن الدولة المدنية هي ضد الدولة العسكرية، فإذا كانت كذلك فلا مانع، ما عندناش أي مانع، خلاص يبقى احنا عايزين مصر دولة مدنية بحيث أنها ما تبقاش دولة عسكرية، وده المعنى الصحيح والصحيح والسليم لكلمة مدنية، لأن كلمة مدنية عكس كلمة عسكرية. ولكن تبين أن الدولة المدنية هي مقابل وضد الدولة الدينية، هم يقصدوا هذا المعنى، وهذا خطأ، أي أن تكون دولة مفصولة عن الدين، لا دين لها، علمانية، وهذا ما نرفضه ونأباه. والحقيقة أن المدنية في اللغة هي الحضارة واتساع العمران، في اللغة معنى كلمة مدنية يعني الحضارة واتساع العمران، لذلك حتى في الأرياف بنسميها إيه؟ أرياف، والناس اللي فلاحين في الأرياف بيقولك إيه؟ أنا هطلع هروح المدينة أو هسافر للمدينة، صح؟ يبقى المقصود بالمدنية هي الحضارة واتساع العمران، أو يقصد بها المدنية عكس العسكرية، لكن أن يقصد بالمدنية اللادينية، أن يفرق بين الدين وبين الدولة، هذا ما نرفضه. فالمفهوم الطبيعي للمدنية هي الحضارة، هي النهضة، أن تكون دولة حضارية، وهذا مكفول في الإسلام، بل إنه صناعة إسلامية. أليست المدينة اسمها المدينة المنورة؟ يبقى أول ما صنع الإسلام صنع إيه؟ المدنية. يبقى الدين الإسلامي بيدعو إلى إقامة المدنية، يعني إقامة الحضارة، إقامة العمران، إقامة المجتمعات المتماسكة المرتبطة مع بعضها البعض برابط الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء فعله عندما نزل المدينة المنورة صنع إيه؟ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، المجتمع المدني، لكن يقصد بالمدنية هي الدولة العلمانية أو الدولة اللادينية، هذا ما نرفضه ونأباه. فاقرأوا تاريخ المسلمين، انظروا في عهد عمر بن عبد العزيز الذي حكم 3 سنوات، فعم فيهم الرخاء والانتعاش الاقتصادي والحضاري. تعرفوا على دولة الأندلس التي ظلت 800 سنة تحت حكم الإسلام، وما صنعته من نهضة وحضارة. وهذا ليس كلامنا فقط حتى يقال أننا متحيزين للإسلام، لا، فهذا ما قالته أيضا الدكتورة سيجريت هونكا المستشرقة الألمانية. قالت إنها سبة شتمة، يعني إنها سبة أن يعلم أهل العلم من الأوروبيين أن العرب أصحاب نهضة علمية لم تعرفها الإنسانية من قبل، وأن هذه النهضة فاقت كثيرا ما ترك اليونان أو الرومان، ولا يقرون هذا. إن العرب ظلوا 8 قرون طوال يشعون على العالم علما وفنا وأدبا وحضارة، كما أخذوا بيد أوروبا وأخرجوها من الظلمات إلى النور، ونشروا لواء المدنية. هكذا قالت هي بنفسها لفظة الإيه؟ المدنية. يبقى هي تعترف أن الذي نشر لواء المدنية من العرب المسلمين. قالت أن ونشروا لواء المدنية أن ذهبوا في أقصى البلاد ودانيها، سواء في آسيا وإفريقيا أو أوروبا، ثم تنكر أوروبا على العرب لاعتراف بهذا الفضل. هذا ما ذكر في شمس العرب تسطع على الغرب للدكتورة سيجريت هونكا، ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي. هذا نص كلامها. وكما قال القائل: شهد الأنام بفضله حتى العدا، حتى الأعداء شهدوا الإسلام، والفضل ما شهدت به الأعداء، والفضل ما شهدت به الأعداء. أما عن الوطن والديانة فبعضهم يقول: كيف يكون للدولة دين؟ هل الدولة شخص ممكن يكون له ديانة؟ مسلم، مسيحي، يهودي؟ كيف؟ يعني هم ينكرون على الدولة أن يكون لها دين، يقول لك ليه هي الدولة هي شخص؟ زي ما في شخص مسلم وشخص نصراني وشخص يهودي، يبقى الدولة كمان دولة يهودية، دولة نصرانية، دولة مسلمة؟ فنقول: هذا جهل والعياذ بالله. فهذا الوطن وتلك الأرض مسلمة لله من قبل أن يخلق الله عز وجل البشر فيها وعليها. قال الله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يبقى الأرض أصلا والسماء مسلمة، مطيعة لله، مستسلمة لأوامر الله، وكل من في السماوات والأرض مسلم لله. والدليل قال الله تبارك وتعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. بل تأمل بداية الآية، قال الله: أفغير دين الله يبغون. بتدوروا على دين تاني؟ تبحثوا عن دين آخر؟ يريدون دين غير دين ربنا تبارك وتعالى؟ كيف وهو سبحانه القائل: له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وهذه الأرض مع الكون كله تسبح لله في منظومة متكاملة، كما قال الله تبارك وتعالى: تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يبقى إذن كل شيء مسلم لله تبارك وتعالى، ولا ينشق عن هذه المنظومة ولا يبتعد عنها إلا الشياطين، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن، والحمقى والمغفلين. يقول النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، قال: ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. وهذا الحديث رواه ابن السني وابو نعيم وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. يبقى أغبياء بني آدم هم الذين لا يعبدون الله. فالشمس ما تسطع إلا على كل شيء عابد لله، مسلم مستسلم لله، مطيع وموحد لله جل في علاه. وهذه الأرض مع السماوات والجبال تغضب إن أشرك بالله ولم يوحد، إن أشرك أحد بالله ولم يوحده تغضب السماوات والأرض والجبال وغيرها، لأنهن مخلوقات على توحيد الله تبارك وتعالى. الدليل على ذلك ما قاله الله عز وجل في كتابه: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. حتى إن البحر يكاد يغرق بني آدم غضبا لله من معصيتهم إياه، البحر يريد أن يغرق بني آدم لأنهم يعصون الله، لأن البحر يغار على الله ويغار على جناب التوحيد ولا يرضى أبدا أن يعصى الملك العزيز الحميد. فقد روي في الأثر: ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها 3 مرات على الأرض، يرتفع 3 مرات على الأرض، يستأذن الله في أن ينفضخ عليهم، يعني يغرق الناس فيكفه الله عز وجل. وهذا الأثر عند الإمام أحمد. إذن البحر يريد أن يغرق الناس لأنهم يعصون رب الناس. ونهر النيل الذي يشق أرض مصر شاهد أنها بلد مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهران من الجنة النيل والفرات. يبقى نهر النيل ايه؟ من الجنة. وهذا حديث أخرجه الشيرازي وصححه العلامة الألباني. وقال أيضا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم والبخاري، قال: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. والجامع الأزهر وهو أكبر صرح ديني في العالم شاهد على أن مصر دولة إسلامية. وليس المقصود بديانة الوطن هو تدين الجدران والأحجار والطرق، وإن كان هذا ثابت كما ذكرنا وبينا بالأدلة الشرعية أن كل هذه المخلوقات مسلمة لله مستسلمة، لكن المقصود هنا هو تدين أغلب سكان البلد. قال الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله، قال: الأرض ليست بالجدران وإنما هي بالسكان، فإذا كان الغالب على سكان البلد ونظامهم الإسلام فهي دار إسلام، وإن كانوا قد يحكمون بنظام ليس إسلاميا صرفا أو محضا. يعني إيه؟ يعني أغلب سكان مصر هم إيه؟ ديانتهم ايه؟ الاسلام. بيحكموا بالاسلام وبشريعة الاسلام ولا بقوانين وضعية؟ قوانين وضعية. لكن الغالبية العظمى للبلد مين؟ مسلمين، تبقى دولة اسلامية. هكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله. تعال نشوف البداية، وفي البداية الهداية. بل هيا بنا ننقب في التاريخ ونأتي إلى البداية لنسأل: يا ترى من أول من سكن الأرض عموما؟ من أول واحد سكن الكرة الأرضية؟ أليس آدم عليه السلام؟ بلى. طيب آدم أكان مسلما أم مسيحيا أم يهوديا؟ مسلما، فهو أول الموحدين الذي تحمل أمانة هذا الدين، ومن ظهره أخذ الميثاق على بنيه ألا يشركوا بالله شيئا. قال أحمد بن يوسف التيفاشي في كتابه سجع الهديل في أوصاف النيل، قال: ذكر أئمة التاريخ أن آدم عليه السلام أوصى لابنه شيث، شيث عليه السلام هو من أنبياء الله أيضا، فكان فيه وفي بنيه النبوة، وأنه جاء إلى أرض مصر هو وأولاده أخيه قابيل، وكانت تدعى باب لون، ولعلها باب لون لعلها هي بابليون، وهو اسم عام لديار مصر بلغة القدماء، اللي هو حصن بابليون. مصر قديما كان اسمها ايه؟ بابليون. خلاص، اللي هم مين بقى؟ اولاد شيث عليه السلام الذين كانوا يسمون ايه؟ فكان فيه وفي بنيه النبوة، في شيث يعني ادم نبي، وابنه شيث نبي، وفي ابنائه كانت النبوة، وانه جاء الى ارض مصر، جاء الى ارض مصر هو واولاده اللي هم ايه؟ اولاد اخيه قابيل، وكانت تدعى باب لون، اللي هي بعد كده سميت ايه؟ بابليون. احنا بنجيب التاريخ، تاريخ مصر من البداية اهو، عشان النصارى بيقعدوا يقول لك ايه؟ دي بلدنا وانتوا اللي جيتوا دخلتوا فيه. فركز معايا عشان تفهم. اذن اول من سكن مصر هو شيث ابن ادم عليهما السلام. واحنا كنا اتكلمنا في سلسلة تربية المسلمين من قصص الانبياء والمرسلين عن انبياء الله تبارك وتعالى التي يعرفها كثير، لا يعرفها كثير من الناس، منهم شيث عليه السلام، ومنهم حزقيل او حزقيال، ومنهم شمعون او شاول او شمويل عليه السلام، ومنهم دانيال عليه السلام، وغيرهم من انبياء الله الكرام. فالمقصود اذا اول من سكن مصر هو شيث ابن ادم، مسلم ابن مسلم، نبي ابن نبي، أنزل الله عليه 50 صحيفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل 104 صحف، أنزل على شيث 50 صحيفة. وهذا الحديث رواه الطبراني وأبو نعيم وصححه ابن حبان. وظل أبناء شيث ينمون ويتكاثرون على أرض مصر حتى جاء الطوفان، اللي هو طوفان إيه بقى؟ طوفان نوح عليه السلام، فأهلك كل شيء. يبقى أول من سكن مصر إيه؟ المسلمين. بعد الطوفان وبعد أن هلك الناس، من سكن مصر؟ روى ابن عبد الحكم في كتابه فتوح مصر وأخبارها، روى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان لنوح عليه السلام 4 من الولد، سام وحام ويافث ويحطون، وإن نوحا رغب لله وسأله أن يرزقه الإجابة في ولده وذريته. سيدنا نوح رغب لله وتضرع إلى الله ودعا الله تبارك وتعالى أن يرزقه الله عز وجل الإجابة في ولده وفي ذريته حتى يتكاملوا بالنماء والبركة، فوعده ذلك. فنادى نوح ولده وهم نيام عند السحر قبل الفجر، فنادى ساما، نادى نوح على ابنه سام، فأجابه يسعى، وصاح سام في ولده، فلم يجبه أحد منهم إلا ابنه أرفشخذ. دعا أبناءه فلم يجده، لم يجب سام أحدا من أبنائه إلا ابنه أرفخشز، فانطلق به معه حتى أتياه بالبلد كده. سيدنا نوح نادى على أبنائه مين؟ الأربعة. ابن سام نادى على أبنائه، لم يجب أحدا إلا مين؟ أرفخشز. خلاص كده. فوضع نوح يمينه على سام، وضع يده اليمنى على ابنه سام، وشماله على أرفخشذ، وسأل الله أن يبارك في سام أفضل البركة، وأن يجعل الملك والنبوة في ولد أرفخشذ. خلاص كده. ثم نادى حاما ابن الآخر، فتلفت يمينا وشمالا ولم يجبه. يبقى حام لم يجب كلام أبيه من؟ نوح عليه السلام، ولم يقم إليه هو ولا أحد من أولاده. فدعا الله، دعا نوح عليه السلام، دعا ربه تبارك وتعالى أن يجعل ولده أذلاء، اللي هم أولاد مين؟ أولاد حام، وأن يجعلهم عبيدا لولد سام. قال: وكان مصر ابن بيصر ابن حام نائما إلى جنب جده حام. تاني، كان مصر، مين مصر ده؟ ابن بيصر. ومين بيصر؟ ابن حام. كان نائما إلى جنب جده حام. خلاص كده. فلما سمع دعاء نوح على جده وولده قام يسعى إلى نوح. قال: لا، ده نوح نبي ومن أولي العزم من الرسل، وسماه الله عز وجل في القرآن عبدا شكورا، يبقى دعوته هتستجاب. فعمل ايه؟ قام يجري ويروح ناحية نوح، باتجاه نوح عليه السلام. فقال: يا جدي، قد أجبتك، أنا سمعت كلامك أهو، ما سمعت، ما عملتش زي مين؟ زي حام ولا حد تاني، ونمت وبعدت عن أمرك. قد أجبتك إذ لم يجبك أبي. أبويا ما سمعتش كلامك، بس أنا سمعت كلامك. فهمت الأمر؟ ولا أحد من ولدي، لا أبويا سمع كلامك ولا حد من أولاده. فاجعل لي دعوة من دعوتك، عايزك تدعي لي دعوة صالحة. ففرح نوح فوضع يده على رأسه وقال: اللهم إنه قد أجاب دعوتي، فبارك فيه وفي ذريته، وأسكنه الأرض المباركة التي هي أم البلاد وغوث العباد، التي نهرها أفضل أنهار الدنيا، واجعل فيها أفضل البركات، وسخر له ولولده الأرض، وذللها لهم وقوهم عليها. اللي هي مين بقى؟ مصر. وبالفعل انتقل هو وأبوه وإخوته إلى مصر، وأصبح ملكا عليها، وسميت مصر باسمه مصر، كما ذكر الإمام ابن عبد الحكم. إذن أول من سكن مصر قبل الطوفان مين؟ مسلم ابن مسلم، وبعد الطوفان مسلم ابن مسلم. فإذن أول من سكن مصر بعد الطوفان هو مصر، أو له اسم آخر اسمه مصرايم، كما جاء في التوراة. يعني لما تقرأ في التوراة تلاقي اسمه إيه؟ مصرايم. وده موجود في سفر التكوين في الإصحاح العاشر عدد 6، أو الفقرة 6 في الكتاب المقدس. خلاص كده. يبقى هذا كلام سبحان الله. يعني النصارى يتدينون بالكتاب الايه؟ يتعبدون الى ربهم بايه؟ بالكتاب المقدس. هو عندهم في الكتاب المقدس في العهد القديم في سفر التكوين في الإصحاح العشرة فقرة 6 عندهم ان مين اللي سكن مصر بعد الطوفان؟ مصرايم، اللي هو ابن مين؟ فهو مصرايم ابن بيصر ابن حام ابن نوح عليه السلام. ونوح كان مسلم بلا شك، كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن لسان نوح نفسه، أن نوح عليه السلام قال: فإن توليتم فما سألتكم من أجر. مش هتطيعوني وتمشوا ورايا وتعبدوا ربنا وتعتبروا وتؤمنوا وتوقنوا بأن أنا نبي من عند الله؟ فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وذكر الإمام السيوطي أن في بعض التواريخ، كما في كتابه حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، قال أن في بعض التواريخ لما مات مصر، اللي هو يبقى جد نوح، لما مات مصر كتب على قبره: مات مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح بعد 2600 عام من الطوفان، مات ولم يعبد الأصنام ولا هرم ولا أسقام. يعني ما كبرش في السن، لم يمرض، لم يهرم، لم يمرض، لم يعبد الأصنام. لم يعبد الأصنام دي معناها إيه بقى؟ موحد مسلم، يبقى موحد ومسلم. وخلفه بعد موته ولده، اسمع بقى ركز عشان هتفهم الموضوع ازاي، ابنه مين بقى؟ قبطيم. ابنه قبطيم وهو ابو القبط واليه ينسبون. فهمت بقى بدأت تيجي منين حكاية القبط وليه مصر اسمها مصر؟ تعال بقى نشوف حقيقة الأقباط. ايه حقيقة الأقباط؟ الأقباط ركز معايا هم أولاد قبط، أو بمعنى أوضح هم أولاد قبطيم. اللي هو مين قبطيم دوت؟ ابن مصرايم. يبقى الأقباط اللي هم أولاد مين؟ أولاد قبطيم، وهم ساكنوا مصر القدامى. حتى الترجمة الإنجليزية لكلمة مصر هي كلمة إيجبت، يعني كلمة قبط. فهمت المقصود ايه؟ يبقى كلمة قبط أو قبطيم أو قبطي أو قبط وإيجبت دي أصلها ايه؟ جنسية وليست ديانة. أصلها ساكني مصر، ساكني مصر. ومعناها ايضا باللغة القديمة قبط يعني طمي وطين نهر النيل، معناها كده. يبقى معناها ايه؟ ساكني البلد اللي هي مصر. فالاقباط ليسوا نصارى، لانه ببساطة لم يكن عيسى عليه السلام بعث فيهم اصلا. هو عيسى بعث في مين؟ في بني اسرائيل، مش في مصر، صح؟ فحينما يخرج الانبا بيشوي ويقول مصر دولة قبطية والمسلمون ضيوف فيها، فهذا هراء وافتراء. والفيديو بتاعه موجود على اليوتيوب على الانترنت. الاقباط هم ابناء قبطيم، ولا يستطيع احد ان ينسب نفسه الان الى الاقباط حتى ولو كان من ساكني مصر القدماء، لان الشعوب والاعراق على قسمين. ركز معي، الشعوب والاعراق على قسمين، شعوب صافية وشعوب مختلطة. شعوب صافية وشعوب مختلطة. الشعوب الصافية هي التي حافظت على كينونتها من الغزاة، مثل شمال اوروبا والبلاد التي ليس فيها مطمع ولا مطمح للغزو كالبلاد الجليدية. مين هيروح يحتل بلد جليدية عشان هياخد فيها ايه؟ ده يروح هناك هيتعب، فمحدش بيحتلها. فدول اصلهم ايه؟ هما دول اصلهم صافي غير مختلط باجناس اخرى. وصلت الصورة دي؟ او بلاد صحراوية جبلية ليس فيها حضارة ولا زرع، طب حد يجي يحتلهم ليه؟ يعني الفرس والروم، ركز معايا كده، ايام النبي صلى الله عليه وسلم، الفرس والروم مش دول كان اعظم دولتين في الدنيا في هذا الوقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان فين؟ في مكة. العرب كلهم كانوا في مكة. طب لما اعظم دولة في الدنيا الفرس والروم، ليه ما احتلتش العرب؟ هتاخد الصحراء تعمل بيها ايه؟ دولة فيها حضارة تروح تاخد الصحراء والخيام يعملوا بيهم ايه؟ عشان كده العربي تبص تلاقي ايه؟ عنده اصالة، وعنده انه ما يتجوزش من بره، لا يتزوج من الخارج. فاهمني ازاي؟ كذلك البلاد البعيدة التي يصعب الوصول اليها، مثل مثلا اطراف اوروبا والعرب في الجزيرة العربية والاتراك، كل هؤلاء شعوب صافية حافظت على سلالتها وعلى نسلها. خلاص كده؟ ده الصنف الاول اللي هو الشعوب الايه؟ الصافية. الصنف الثاني من الشعوب، الشعوب المختلطة، وهي البلاد التي فيها اطماع، عندها حضارة، والحضارة دائما ترتبط بالماء. ابدا ما تلاقيش على خريطة الكرة الارضية حضارة قامت الا قامت على ايه؟ على الماء. يعني الحضارة قامت في مصر ليه؟ عشان وجود نهر النيل. قامت الحضارة في بابل في العراق ليه؟ عشان الفرات. اي ما هو الناس هتسكن ايه؟ حتى الناس، يعني لو اي حد عنده بنته او ابنه في ثانوي التاريخ الاسلامي وتاريخ الحضارات، ما قامت حضارة الا على، يعني مثلا الله تبارك وتعالى لما تكلم في القرآن الكريم وبين لنا مسألة نشأ بعض الحضارات وغيرها، سد مأرب اللي هو أخذهم سيل العرم، سد مأرب ده كان سد بيمنع النهر من الفيضان على الناس، فجأة جاء عليه سيل ضخم جدا، مياه فيضان يعني، سمي بسيل العرم، هد سد ايه؟ مأرب. تشتتت بقى القبائل وغيرها، فأصبحت بقى تكونت بقى البلدان وغيرها من العرب، دولة معين ودولة حمير ودولة سبأ، وبعد كده انتصرت سبأ لقوتها وسيطرتها، وكانت بتهتم بالفتوحات وضم البلدان الأخرى ليها وغيرها، لكن بعض البلدان الأخرى كانت بتهتم بالزراعة وكده. المقصود ان حصل بعد كده موضوع سبأ اللي كان فيها مين؟ بلقيس وعبدوا الشمس، ويدل لك القرآن الكريم على انهم وصلوا لدرجة عظيمة من الحضارة لانهم كانوا بيعبدوا الشمس، فكانت بلقيس بنوا قاموا ببناء القصر ليها بحيث ان الشمس ما تغيبش عنها لحظة، يعني الشمس في كل لحظة تشرق، يعني في لحظة الغروب او الشروق بتتحرك الشمس في السماء، في كل لحظة تكون بتدخل ضوء او شعاع منها داخل القصر، فيظلوا في طول الوقت ايه؟ عابدين للشمس. فهمت المقصود اللي عايز اقوله؟ يبقى اذا دولة وصلت لحضارة، وبعد كده انتصر عليهم سيدنا سليمان عليه السلام لما ارادوا ان هم يرسلوا اليه بهدية وغيرها وغيرها، فقال اتمدونني بمال، فارسل اليهم الايه؟ الهدهد بالرسالة ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وفعلا في النهاية أسلموا واستسلموا لله تبارك وتعالى. فالمقصود يبقى أي بلد وأي حضارة بتنشأ على إيه؟ على المياه، لأن السكان هيقوموا على فين، والزراعة هتقوم فين، والصناعة هتقوم فين، والتجارة تكون فين، والثروة الحيوانية هيرعوا الأغنام على إيه؟ على مزروعات، والمزروعات هتجيب الماء منين؟ من النار، وهكذا. فأي مكان فيه ماء لابد يكون فيه ايه؟ حضارة. فالشعوب المختلطة هي البلاد التي فيها أطماع، عندها حضارة، والحضارة دائما ترتبط بالماء. قال الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، فعلى ضفاف الأنهار قامت الحضارات في العراق والهند والصين وشمال إفريقيا ومصر. فمصر من البلاد التي فيها أطماع، ركز، لذلك يقصدها الغزاة دائما في التاريخ القديم وفي التاريخ الحديث. الهكسوس قديما لما جم وانتصر أحمس في مصر القديمة، وغيرها لما كان فرعون، ما هو فرعون إيه اللي خلاه يمسك رمسيس الثاني، إيه اللي خلاه يمسك مصر ويحكم مصر لما انتصر في معركة قادش. يبقى إذا مصر مطمع للكل. في العصر الحديث بعديه بفترة الحروب الصليبية وصلاح الدين الأيوبي، وبعديها التتار وهولاك والمغول، وبعديها الحملة الفرنسية والحملات الإنجليزية وغيرها وغيرها، وما زلنا. فمصر مطمع، خاصة بقى لأنها كمان بتتوسط العالم وقارات العالم الحديث. فمصر من البلاد التي فيها أطماع، لذلك يقصدها الغزاة دائما، فهي ذات امتدادات جغرافية وطبيعية هائلة، جبال وأنهار وسهول ووديان وجزر وسلاسل بحرية طويلة، وفيها انتعاش زراعي واقتصادي، فيها كمية هائلة من البشر، كل هذا جعلها مطمع لأي غازي، فهي تغزى منذ القدم. غزاها الهكسوس والأشوريون والبابليون والفينيقيون والإغريق والفرس والروم، وفي العصر الحديث إنجلترا وفرنسا وإسرائيل، نسينا برضو نذكر إسرائيل في 73، وكان كل من يستولي على مصر يقيم فيها ويستقر فيها سنوات وسنوات، صح؟ ولذلك للأسف خدعونا وسمونا أنه وقالونا أن اسمه استعمار، وما اسموش استعمار. وليه بيسموا نفسهم استعمار؟ المحتل بيسمي نفسه مستعمر. يعني ايه مستعمر؟ يعني جاي يعمر لك البلد، يجعل فيها العمران والازدهار بيخدعك. للأسف للأسف في المناهج الدراسية، في المناهج الدراسية في عهد مبارك كان في المناهج الدراسية يجي سؤال يقول لك ايه، اذكر مساوئ الاحتلال العثماني. يسميه ايه؟ احتلال. الدولة العثمانية والخلافة الإسلامية بيسميها ايه؟ احتلال. ويقول لك واذكر محاسن الحملة الفرنسية. ايه ده؟ يسمي الدولة الإسلامية والخلافة غزو واحتلال، ويسمي الاحتلال فتح. فالقضية مش بتغيير الأسماء. أنا لو جبت خنزير، ما هو له أربع رجلين والبقرة لها أربع أرجل، صح؟ هو فيه لحم وهي فيها لحم، أسميه بقرة ويبقى حلال؟ مش بتغيير الاسم، مش بتغيير الاسم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يأتي على أمتي زمان يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف. قالوا يا رسول الله كيف يستحلونها؟ قال يسمونها بغير اسمها. هو المسلم المتدين الملتزم بيسموه ايه؟ ارهابي، متطرف، متشدد، متزمت، رجعي، منخرط، اصولي، اصولي. طب لما يكسر جلبابه، لما يكسر القميص، طب والمرأة لما تكسر القميص؟ لا، دي ست اتيكيت، دي ست متحضرة، دي ست ماشية على الموضة، دي ست عندها انفتاح، صح؟ الاغاني يقول لك اه ترويح عن النفس، والقرآن يقول لك ايه يا عم انت متلك ميت ولا ايه؟ صح كده؟ هي دي تغيير الاسماء، تغيير الاسماء مصيبة. الغزو الفكري ده اسمه الغزو الفكري، بيغزو افكار الناس وعقولهم ويشوه الصورة. دجالين، هم دجالين كده فعلا، ده الدجل. لان من وظيفة الدجال انه يعمل ايه؟ يلبس الحق باطل والباطل حق، الدجال. فلذلك كان كل من يستولي على مصر يقيم فيها ويسمي نفسه ايه؟ مستعمر. مع ان لو انت تنظر للقرآن تلاقي ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان في الارض دي عشان حاجتين. الحاجة الاولى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، التوحيد. الحاجة التانية واستعمركم فيها، عشان تعمروها. يبقى الاستعمار بنص القرآن معناه ايه؟ تعمير، مش معناه انه هو احتلال. فكان كل من يستولي على مصر يقيم فيها فيحدث التزاوج والمصاهرة ويتبعه التكاثر والتناسب، وبالتالي تبدأ الأنساب تختلط. وصلت كده الصورة؟ كذلك وجود الشواطئ المصرية على البحر المتوسط جعل هناك هجرات متتالية من الأوروبيين إلى مصر، لا سيما من بلاد الرومان، واستوطنت هذه الجاليات في بلاد مصر، لا سيما في بلاد الثغور كالأسكندرية ودمياط اللي هي على الحدود البحر والساحل. لذلك نجد بعض الناس ذا عين زرقاء أو خضراء، هؤلاء لهم أصول أوروبية قديمة، هؤلاء لهم أصول أوروبية قديمة. يعني أنا عن نفسي أنا أصولي القديمة من داخل فيها عرق من الأتراك. إيه اللي حصل؟ نتيجة الاحتلال والوجود البعثات وغيرها من المسافرين والجاليات وغيرها للبلدان، وكل كتير من الناس لما تبص تلاقي مصري، هو مصري، لكن لما تبحث فيه من داخله تلاقي إيه؟ تلاقي له أثر لعرق. واحد دخل الإسلام، يعني كليبر اللي كان مع الحملة الفرنسية مش أسلم وتزوج امرأة من رشيد في الأسكندرية مسلمة؟ طب وولاده بقى اللي طالعين بعد كده ايه؟ ما هم مسلمين مصريين بس فيهم عرق ايه؟ فرنسي، وهكذا. فهمت انا عايز اقول ايه؟ فشعب مصر شعب مختلط ليس صافي الأعراق، وذلك نتيجة الهجرات المتتالية والغزوات المتتابعة والتزاوج والانصهار والتكاثر والنماء، كل ذلك أضاع الدماء القبطية القديمة اللي هي الدماء الايه؟ المصرية القديمة اللي هي من أصل مين؟ قبطيم. ابن مين؟ ابن مصرايم. يبقى كل اللي في مصر أصلا أنسابه مش صافية، ليست صافية لمين؟ لقبطين. يبقى مش مصري أصيل بمعنى من أصل كامل. فهمت أنا قصدي إيه؟ يعني طب ما أنا زوجتي التانية إيه؟ جزائرية. يبقى أولادي إيه؟ أهو أنساب وأعراق مختلطة. فهمت قصدي إيه؟ فأهل مصر الآن أصولهم ليست مصرية أو قبطية، فمنهم شامي الأصل أو عربي من الحجاز أو نوبي أو أوروبي، أصول كثيرة جدا، ولعل أكثر شعب مصر من أصول تركية، لأن الأتراك هم أكثر من حكم مصر من أواخر الدولة العثمانية إلى ثورة 23 يوليو، قرابة ما يزيد على 1000 عام، ودماء المصريين تختلط بالإيه؟ بالأتراك. حتى احنا عندنا أصلا لهجتنا وفي لغاتنا، يعني أنت عارف كلمة بلطجي؟ كلمة بلطجي دي أصلا كلمة تركية مش عربية. فاهم قصدي؟ اللي انت بتنطقها ومفكرها انها عربية مصرية، لا، كلمة بلطجي دي متاخدة من اللغة التركية وغيرها وغيرها. وكما ان مصر بلد جاذبة هي ايضا طاردة، زي ما بتجذب ناس كتير ليها هي ايضا بتطرد ناس ايه؟ منها. جاذبة لاصحاب الاطماع، وطاردة لاصحاب السلطان الذي يريد ان يكون سلطان. فهمتها ولا لسه؟ اكررها تاني. مصر بلد جاذبة وطاردة. جاذبة لاصحاب الاطماع، اللي طمعا في مصر يعمل ايه؟ يجي، لكن لما يبقى عايز يبقى سلطان على مصر ويتحكم في مصر، مصر بترفضه. فهي طاردة لاصحاب السلطان الذي يريد ان يكون سلطانا ويحصد الأموال، يخرج خارج مصر ليعود بما أراد. فتاريخا أو تاريخيا وعلميا ليس هناك ما يسمى الآن بإيه؟ بأقباط. أنا جبت لك الموضوع من بدايته أهو، يبقى حاليا كده ما فيش حاجة اسمها إيه؟ أقباط. ومن يقول نحن أقباط، نقول له أحضر لنا وثيقة تثبت نسبك إلى قبطيم ابن مصرايم، ولن يستطيع. وصلت دي؟ إذن أقباط وليس نصارى. هناك فرق بين الشعب والدين. فربط القبطية بالنصرانية مغالطة تاريخية خطيرة ومغالطة واقعية سخيفة، فأهل مصر لمن تغلب عليها. قال الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله، قال: والبقاع يتغير أحكامها بتغيير أحوال أهلها، فقد تكون البقعة، يعني الأرض ما، قد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفارا، ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها، كما كانت مكة. صح؟ مش كانت دار كفار مشركين عباد أصنام شرفها الله، لكن أصبحت إيه؟ في أول الأمر كانت دار كفر وحرب، لكن أصبحت إيه؟ دار إسلام، بل يشيع الإسلام منها. صح ولا لا؟ ولو أن المسألة بالدين فإن أهل مصر لم يكونوا أبدا على النصرانية. ركز معايا تاني. يبقى احنا بنقول أصلا إن الأرض أو المكان أو البلد أو البقعة لا يحكم عليها إلا من خلال إيه؟ أهلها. دينهم كفر تبقى هي بلد كفر، دينهم إسلام تبقى هي بلد إسلام. طيب هي مصر كانت نصرانية؟ لو أن المسألة بالدين فإن أهل مصر لم يكونوا أبدا على النصرانية، بل كانوا على الإسلام. إزاي الكلام ده؟ فعيسى عليه السلام كانت دعوته الإسلام، قال الله عز وجل حكاية عن عيسى عن لسانه هو، أن عيسى عليه السلام قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. والحواريون أصحاب عيسى عليه السلام كانوا مسلمين، قال الله تبارك وتعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. والحواريون سكنوا بلاد الشام وبلاد مصر ولم يذهبوا إلى أوروبا، وأتباع الحواريين كانوا على نفس المنهج، ومن أبرزهم رجل يسمى أريوس. احفظ الاسم ده وركز معاه عشان تفهم. من أبرز تلاميذ الحواريين اللي هم حواريين عيسى عليه السلام، أبرزهم وأشهرهم واحد اسمه ايه؟ أريوس. ركز معايا عشان هتفهم رسالة النبي اللي بعتها لمصر، بعت فيها كلمة الأريسيين ليه. يبقى من أبرزهم كان اسمه ايه؟ أريوس. ده الكلام ده كلام تاريخي يعني ما فيهوش نقاش. فكان يعتقد أنه لا إله إلا الله. يبقى أريوس ده ايه؟ موحد مسلم، اللي هو من تلميذ حواري عيسى عليه السلام اللي هم تلاميذه، زي ما احنا بنقول كده عندنا في الإسلام ايه؟ جيل التابعين، اللي هو من بعد الصحابة، اللي اتعلم من الصحابة والصحابة اتعلموا من النبي. فأريوس على دين الايه؟ التوحيد، يعني على دين ايه؟ على دين الإسلام. فكان يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأهل مصر كانوا على مذهب أريوس اللي هو المذهب الإريسي، المذهب الأريسي. ولما دخل النصارى الدولة الرومانية ودخل الملك في النصرانية، ولشعوره أنه إمبراطور، استنكر الخضوع لرجال الدين، قال لك أنا أبقى ملك واخضع واسمع لرجال الدين. فبدأ يدخل تحسينات وتعديلات على الدين عشان ما يبقاش هو دايما منصاع لمين؟ للبابا، لأن هو ملك فعايز يبقى هو الحاكم مش محكوم. هو قال لك إيه ده، لما أنا رجال الدين يحكموني يبقى أنا ملك إزاي؟ يبقى هما اللي ملوك بقى. فالحل أعمل إيه؟ بدأ بقى يلعب في الدين ويحرف. فبدأ يدخل تحسينات وتعديلات على الدين لتكون المرجعية في الدين له هو. فغير المفاهيم وعدل العبادات وأنشأ المجامع المقدسة لمناقشة الديانة، الديانة النصرانية. وكل مجمع ينعقد كان يلعن المجامع التي قبله ويكفرها ويخرجها من الملكوت. وهذا هو المذهب الملكاني. ركز معايا، هذا هو المذهب الايه؟ الملكاني. معلومة ليكو، النصارى ما عندهمش جنة ونار زينا في الإسلام، خلي بالك. ودي مصيب، مصيب. لا، عندهم حاجة اسمها الملكوت أو يخرج من الملكوت. تعرف يعني ايه مصيبة؟ انت ممكن تسأل اي واحد نصراني بالسؤال ده تخليه ما يعرفش يجاوب. مصيبة يعني تقول له سؤال واحد بس، قل له هو في جنة؟ تؤمنوا بان في جنة ونار ولا لا؟ لو قال لك ان في جنة ونار يبقى خلاص، يبقى هو كده هدم العقيدة بتاعته، لان عقيدته اصلا ودينه بيقول ان مفيش جنة ونار. ولو قال لك لا مفيش جنة ونار، قل له طب واللي بيسيء هيعمل ايه؟ خلي بالك، اللي بيسيء ده اللي بيسيء، والقسيس اللي هو بيغفل. لما انا عايز اوصل لك حاجة، ان هو لو قال لك ان هو مغفور له او مفيش جنة ونار، تقول له مفيش جنة ونار، يبقى معنى كده ان انا اقدر اسلم واسرق وقت الوزن واعمل اللي انا عايزه. ما مفيش جنة ونار بقى، مفيش حساب، مفيش عقوبة. يقول لك لا، ما انت كده تبقى خرجت من الملكوت. طب انا عايز افهم حاجة، ركز بس معايا. طب انا دلوقتي مع هنقول ان انا عملت ذنوب ومعاصي، مفيش جنة ونار اتعاقب عليها؟ يقول لك لا. ليه؟ يقول لك لان المسيح نفسه فدى نفسه على الصليب علشان يكفر عنك انت الخطيئة. فلو قال في جنة ونار يبقى هو كده رفض قضية ايه؟ الصلب. ولو اقر بقضية الصلب يبقى المفروض ايه؟ يبقى كده بقى الواحد بقى يعمل ان هو زي ما هو عايز بقى، يعمل اي ذنوب في مقابل ان هو صلب من اجل ان انا يكفر عنه. يعني ازني وكده كده هو كفر عني، اسرق وكده هو كفر، ما خلاص، ما هو ده مش متحمل خطيئة بقى. ما هو صلب نفسه ليه؟ الرب صلب نفسه ليه على الصليب؟ هو بيقولوا كده ليه؟ عشان يغفر للناس الخطيئة. طب خلاص بما انه يغفر لك الخطيئة خلاص اسرق وزني واعمل اللي انت عايزه. ايه؟ لا ده الجهل. الجهل ان يجي واحد مسلم يقول لك ما النبي هيشفع لنا. هيشفع لمين؟ هيشفع لمين؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال يأتي يوم القيامة على الحوض يأتي أناس فتأخذهم الملائكة فأقول هؤلاء من أمتي فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا لمن بدل بعدي وغير. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للي اتبعه مش للي خلف أمره، مش بس إنه لمجرد مسلم. المقصود فاللي عايز أقوله لا هما ما عندهمش مسألة الجنة وان انت تاكل وتشرب وتعيش، لا هو بيعتقد الملكوت دي يعني انت خلاص بتبقى روح بس، روح مش روح وجسد وتبعث. لا زي الملائكة كده يعني مخلوق نوراني، فاهم ازاي؟ فالمقصود نرجع لموضوعنا تاني، بنقول بدأت يتعمل مجمع وكل مجمع ينعقد كان يلعن المجامع التي قبله ويكفر المجامع التي قبله ويخرج المجامع التي قبله من الملكوت، وهذا هو المذهب الملكاني. وبدأ الرومان يتوسعون في الأرض حتى وصلوا إلى بلاد الوحي اللي هي بلاد المشرق، مش الأنبياء والرسل كلها جت في المشرق، مش في المغرب خالص، مش في بلاد الغرب. ولما وصلوا إلى مصر الرومان يعني وجدوا الناس على دين المسيح ومذهب أريوس اللي هو مذهب بقى التوحيد الإسلام، فصبوا عليهم الويلات والنكبات، صنعوا مذابح جبارة للنصارى الموحدين وعذبوهم أشد العذاب، وتم القضاء على المذهب الأريسي، ومن بقي حيا فر إلى المغارات والكهوف والمناطق البعيدة والصحاري حتى يحافظ على دينه وعلى التوحيد خوفا من بطش ايه؟ الرومان. الكلام ده انا عندي فيديو بيه، والرئيس السادات كان بيتكلم قدامه بهذا الكلام ويبين فضل الاسلام. البابا شنودة نفسه بيعترف ان الاسلام وعمرو بن العاص انه لما جم فتحوا مصر رجعوا للنصارى في مصر هيبتهم ومكانتهم، وخرجوا من جحورهم وكهوفهم بعد ما كان الرومان بيزيقوهم الويلات. وده اعتراف منه، عندي فيديو وهو موجود على فكرة على اليوتيوب على الانترنت. فالجديد في مصر هو النصرانية المحرفة وليست الإسلام، لأن الإسلام هو اللي موجود أصلا فين. يبقى النصرانية المحرفة هي اللي جت مع الرومان على الأريسيين، الأريسيين اللي هم كانوا سكان مصر الأصليين اللي هم مين؟ الموحدين. فالنصرانية هي المحرفة، هي التي تقول بالتثليث بالأب والابن والروح القدس، وأن عيسى ابن الله، هذا هو الضيف، هو ده الضيف اللي جه علينا. إنما اللي موجودين في مصر أصلا مين؟ الموحدين المسلمين. أما الإسلام فهو صاحب الدار. فالمصريون أجبروا على اعتناق دين الملك الذي حرص عليه القساوسة والرهبان، لأنهم يتكسبون بهذا المذهب فيأخذون الأعشار اللي هو العشر يعني من المال والمواقف والنزور، ويبيعون الجنة بالمال ويأخذون رسوم للاعتراف. أما بقية شعب الكنيسة فهو مضطهد محروم، ومن أراد منهم أن يبقى على المسيحية الحقة والتوحيد عذب عذابا شديدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل ملك الروم، ملك بقى الروم، ركز معايا، كتب له في الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الله، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ذنب الموحدين اللي في مصر اللي انت خليتهم يبقوا يعبدوا بالتسليس ويخرجوا من التوحيد ذنبهم في رقبتك. فهمت جت بقى منين الأريسيين دي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس، عارفين مين هو المقوقس؟ ملك مصر اللي كان بيحكم في الأسكندرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط. عظيم إيه بقى؟ يعني عظيم المصريين، يعني ملك المصريين، حاكم المصريين. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. ثم قال: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى آخر الآيات. قال: فأين الأريسيين بقى؟ ركز بقى معايا، مش احنا كده عرفنا حكاية الأريسيين؟ عرفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي أما كان بيرسل رسالة كان عارف تاريخ البلد، عارف ان دول أريسيين ودول رومان وهرقل جايين داخلين عليهم، يعني الأصل في السكان هم الأريسيين، وملك مصر هو المقوقس، هو ملك مين؟ القبط، يعني ملك المصريين. فهؤلاء المصريون من القبط الأريسيين ربما هناك بعض الانحراف في العقيدة، لكن لم يضطهدوا أحد، بل هم المضطهدون. ظل أهل مصر يعذبون ويقتلون حتى دخل الفتح الإسلامي مصر بقيادة عمرو بن العاص في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فدخل النصارى جميعا في دين الله باختيارهم. لما شافوا المقارنة ما بين الإسلام وسماحة الإسلام وعظمة الإسلام وما بين إيه؟ ظلم الرومان النصارى اللي زيهم، فقالوا إيه ده؟ ده دول نصارى زينا زيهم وبيعذبونا ويقتلونا ويعملوا فينا، ودول مسلمين عقيدتهم غير عقيدتنا، ورغم ذلك بيدعونا ايه؟ بسلم وسلام ومحبة ووئام. فدخل النصارى جميعا في دين الله افواجا باختيارهم. وخلي بالك برضو ردا على اللي بيقولوا ويثيروا شبهة ان الاسلام انتشر بالسيف، لا. ليه؟ عارف ليه؟ لان الاسلام لا يرضى ولا يقبل من الانسان ظاهره، انما يهم اللي يهم الاسلام هو ايه؟ باطنه. لذلك الانسان بيحاسب على ايه؟ على قلبه. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في البدن مضغه اذا صلحت صلح سائر الجسد، واذا فسدت فسد سائر الجسد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات. فالاعمال ما جاتش ولا حصلت غير بعد ايه؟ النية. المهم اللي جوه. ها؟ نعم صح، جزاك الله خيرا. ولما جاء أسامة رضي الله عنه وارضاه وضرب الرجل بالسيف في المعركة في الغزوة، فقال: يا رسول الله، قال: لا إله إلا الله متعوذا بالسيف. قال: هلا شققت عن صدره؟ انت شفت جواه في ايه؟ انت ما يهمكش اللي بره، المهم اللي جوه. اللي جوه مش قضيتنا، دي قضية ربنا، هو بينه وبين ربنا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يريد من الانسان ايه؟ باطنه ثم ظاهره. مش معنى كده انه يريد باطنه ويسيب ظاهره، لا. يعني ما يجيش واحد يقولك والله سنة قلب ابيض ويحلق لحيته، ما ينفعش. ينفعش بقى، خليك حلو، صح ولا لا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا، هو غاضب النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة لما قتل هذا الرجل. نعم، لان انت ما تتعلمش ايه اللي في صدر الرجل، ممكن يكون قالها حق. لان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، النبي نفسه قال: لم أؤمر بأن أشق عن صدور الناس. فالمقصود دخل النصارى جميعا في دين الله باختيارهم، لأنهم وجدوا الإسلام كدين أريوس وكدين الحواريين وكدين عيسى، فعشان كده لقوا دين واحد فدخلوا فيه، زي أصحام ابن أبجر اللي هو النجاشي ملك الحبشة، قال للجعفر، قال له ايه؟ قال له: ان الذي تقول وجاء به نبيك والذي جاء به عيسى لا يخرجان من مشكات واحدة. نفس الكلام هو هو. فلذلك هؤلاء عملوا ايه؟ اتبعوا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه ودخلوا في دين الله افواجا اللي هو دين الاسلام. فكان دين هؤلاء عيسى والحواريين واريوس كان دينهم الاسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انا اولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. ربما أطلت النفس في هذه النقطة على أمر هام، ألا وهو أن سكان مصر في الأصل إيه؟ مسلمين. يبقى ما يجيش بقى الأقباط يقول لك ايه انا قبطي. اظن كده واضحة بقى. معلش احنا طولنا في الموضوع ده شوية لان القلب يتألم كمدا ممن يقول المسلمون ضيوف علينا، يقول لك احنا المسلمين ضيوف عليهم وهم اصحاب البلد. والصدمة الحقيقية ان يخرج هذا الكلام من رجل غير عادي، بل هو الرجل الثاني في الكنيسة المصرية سكرتير البابا. وإن كان لا عجب فهذا الكلام قاله البابا شنودة نفسه من قبل في مقالة بمجلة مدارس الأحد بتاريخ 1 يناير لعام 1951 ميلادية، رغم أنه هو بيناقض الكلام ده فيديو قدام الرئيس السادات، والفيديو موجود على الإنترنت على اليوتيوب. فبنقول لا يا نصارى مصر، المسلمون هم أصحاب الديار وأنتم وعقيدتكم ضيوف علينا، لكننا نعرف حق الضيف ونقدم له كرم الضيافة. قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط. القيراط ده نوع العملة اللي كانت بتستعمل قديما، زي ما بيستعمل الدولار والدينار والجنيه، لا في مصر كان بتستعمل عملة اسمها ايه؟ قيراط. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما. رحم علشان السيدة سارة، السيدة هاجر التي تزوجت خليل الرحمن إبراهيم وأنجبت إسماعيل عليه السلام ومن نسله خرج محمد عليه الصلاة والسلام. رحم، في صلة رحم. يبقى النبي في صلة رحم بينه وبين مين؟ وبين المصريين، وهم أهل ذمة. أما عن هوية مصر في الدساتير الأولى، ركز بقى معايا، ده الكلام القانوني، احنا كده جبنا الكلام التاريخي والديني والعقائدي. من ناحية بقى القانونية والدستورية، فالإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، مادة لا يكاد يخلو منها دستور من دساتير مصر منذ سنة 1923، من أول موضع دساتير لحد النهاردة. ففي دستور 23 نصت على ذلك المادة 149، وذلك في عهد الملك فؤاد. وفي دستور 30 نصت على ذلك المادة 138، وبعد ثورة عام 52 في عهد جمال عبد الناصر وحتى في مشروع دستور 54 نصت على ذلك المادة رقم 195، وفي دستور 56 نصت على ذلك المادة 3، وبعد الوحدة بين مصر وسوريا ونشأ دستور موحد عام 58 وحذفت منه هذه المادة، ثم أضافها عبد الناصر في دستور 64 نصت على ذلك المادة رقم 5، ولما تولى أنور السادات الحكم أنشأ دستور سنة 71 فجعل هذه المادة رقم 2 وأضاف إليها جزءا مهما جدا، قال ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر، ما قالش المصدر، إنما قال إيه؟ مصدر، نكرة بدون ألف ولام، مصدر رئيسي للتشريع. وهذه ليست منة من السادات، لأنه الطبيعي لما تكون مصر دولة مسلمة لابد وأن يكون الإسلام هو المشروع لها، ولعل السادات أخطأ فجعلها مصدر رئيسي وسط مصادر أخرى، وهذا معنى أنها جاءت نكرة ب بلا ألف ولا، لكن لو كانت المصدر يبقى خلاص كل المصادر التانية اركن على الرف. ثم استدرك السادات خطأه في تعديلات الدستور في سنة 80 فعدل المادة الثانية فأصبحت المصدر وليست مصدر، والفرق شاسع. فألف ولام التعريف تفيد الحصر والقصر، أي أنه المصدر الوحيد للتشريع. وللأسف خرج الدكتور يحيى الجمل، فاكرين، ويقول هذه المادة عدلت من باب النفاق السياسي. عادي جدا، مفيش مشكلة ان هو يقول الجملة دي. مش هو نفسه قال ده لو ربنا رشح نفسه في الانتخابات وخد 70% من الاصوات يبقى ربنا يحمد ربنا؟ وهذا هو بيقول هذا، وهذا لان السادات اراد ان يعدل المادة 77 التي تجوز إعادة انتخاب الرئيس لمدة تالية ومتصلة، فعدلها إلى مدد أخرى. فمقصد الكلام أن السادات من أجل أن يمرر هذا التعديل، يخدع الشعب يعني، هذا التعديل الدكتاتوري، غلفه بتعديل المادة الثانية ليخدع الشعب. سبحان الله، وكأن الاستفتاء لم يحتوي إلا على هاتين المادتين. هذا الاستفتاء كان فيه تعديل 5 مواد، المادة الأولى والمادة الثانية والمادة الرابعة والمادة الخامسة والمادة 77، وإضافة باب جديد فيه 18 مادة أخرى. وعلى فرض أن الناس قبلت المادة 77 من أجل المادة 2 اللي هي الشريعة، فهذا يدلل على إرادة الشعب وحب الشعب للشريعة والإسلام. يبقى الدولة دولة إسلامية، لأنهم لم يقولوا نعم فحسب، بل قالوا نعم مهما كان الثمن. ده لو كلام يحيى الجمل صحيح، فحنقول يبقى كأن الشعب قال مش مشكلة السادات يمسك طول عمره لحد ما يموت، قصاد ما الدين يبقى هو الدين الرسمي للدولة. يبقى الناس عايزة دين، الناس عايزة شريعة، وقبلوا أن يسقطوا عليهم ويسلطوا عليهم الدكتاتور من أجل أن يحصدوا ورد الشريعة، وتجرعوا علقم القهر من أجل أن يتمتعوا بشهد الإسلام. أنا لا أريد أن أتكلم كثيرا عن الشق الثاني من المادة الثانية المتعلق بتحكيم الشريعة، فإنه يحتاج إلى درس آخر، لكن موضوعنا هو هوية مصر الإسلامية التي تتبعناها عبر التاريخ في الدساتير الأولى. لذلك نختم ونقول من أجل المواطنة، عشان نعيش كلنا في وطن واحد. بعضهم يقول المادة الثانية تتعارض مع المادة الأولى التي تنص على المواطنة، بس المادة الثانية بتتكلم عن الإسلام والمادة الأولى بتتكلم عن إيه؟ المواطنة بين المسلم وغير المسلم. فيقول لك يبقى الإسلام بيتعارض مع المواطنة. فالرد على هذا نقول المادة الأولى هذه هي النفاق، فقد أضيفت في تعديلات الدستور لعام 2007 ميلادية في استفتاء هيئة مبارك لتوريث ابنه جمال، ضم تعديل المادة 76 و88 ومواد الذل التي أغضبت الشعب فجعلته يثور في 25 يناير 2011. وهذا الاستفتاء ثبت فعليا تزويره، وهناك مقاطع مرئية للعمال وهم يصوتون نيابة عن الجماهير بكلمة نعم، ارجعوا إليها على موقع اليوتيوب وانتم تشوفوها. وإن كان ليس هناك تعارض بين إسلامية الدولة وبين المواطنة بشهادة النصارى أنفسهم، فقد نشرت صحيفة الأهرام في القاهرة بتاريخ 6 مارس 1985 ميلادية عن البابا شنودة، نشرت ما يلي أنه قال إن الأقباط في ظل حكم الشريعة يكونون أسعد حالا وأكثر أمنا، ولقد كانوا كذلك في الماضي حينما كان حكم الشريعة هو السائد. ده كلام مين؟ البابا شنود في الجريدة الرسمية. أما بقى اللي بيتكلموا ويبحثوا عن ديمقراطية بلا هوية، فبعضهم يرى أن المرجعية الدينية تعارض الديمقراطية، مع اختلافنا مع الديمقراطية، احنا مختلفين مع مسألة الايه؟ الديمقراطية. وانا بقصد كلمة اختلافنا مع الديمقراطية كإسلام، بمعنى ان الديمقراطية اللي هي المقصود بها ايه؟ اللي هي مشتقة من كلمة ديمقراسي. وانا اتكلمت قبل كده عن الديمقراطية والعلمانية والليبرالية والماركسية والاشتراكية واليسارية وحزب اليمين وحزب اليسار، اتكلمت عن كل واحد من ده وبينت ايه تاريخه واصله وفكرته. المقصود اللي عايز اقوله ان الديمقراطية اللي هي بمعنى الاغلبية، يعني بمعنى ها يا جماعة ايه رأيكو، الخمر حلال ولا حرام؟ ما تقوليش اسلام، لا احنا ديمقراطيين، نعمل انتخاب ونشوف اذا كانت الغالبية للاصوات ان الخمرة تبقى حلال خلاص تبقى حلال، تبقى حرام تبقى حرام، هي دي ديمقراطية. فهمت المقصود ايه؟ هي دي الديمقراطية. على اي بقى، ملهاش علاقة بقى بتشريع، اي قانون يوضع او اي شيء لابد ان يتخذ فيه ايه؟ اصوات الشعب. ده معنى الديمقراطية. لذلك هي في اذا كانت ستصادم تشريعات للاسلام يبقى هي ايه؟ كفر بهذا الوضع. لكن المقصود مع اختلافنا مع الديمقراطية نقول ان كثيرا من دول الديمقراطية الكبرى من الغرب تنص دساتير بلادهم على مرجعيات دينية، بل تصرح بالمذهب الذي هو جزء من الدين. وهذا بعض من هذه المواثيق سأسوقها اليك بعد ما اقول لك مثال. هسألك سؤال الاول، هو رئيس امريكا من يوم ما امريكا وجدت رئيسها مصري؟ ليه؟ هي مش دي دولة الديمقراطية؟ يبقى رغم ان هي بتنادي بالديمقراطية لكنها لا تجعل رئيسا لها مسلما، انما يكون ايه؟ نصراني، لانها نصرانية. يعني مفيش حاجة اسمها يقول لك اصل ده دولة ديمقراطية. طب ماشي دولة ديمقراطية، طب لما هي ديمقراطية امال ما بتخليش اي دين يحكمها ليه؟ ما تخليها بقى من الديمقراطية نشوف الناس، وفي مسلمين كتير في امريكا يمكن يصوتوا ويختاروا باصواتهم ان يبقى رئيسها مسلم. يقول لك لا، القانون والدستور عندهم يمنع ده. فمثلا جاء في المادة 1 من دستور اليونان، المذهب الرسمي لأمة اليونان هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. كنيسة الايه؟ الأرثوذكسية اللي هي الكنيسة الأرثوذكس. وفي المادة 47 منه أيضا، كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. وجاء في المادة 1 بند 5 من دستور الدنمارك، يجب أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثارية. وفي المادة 1 بند 3 من الكنيسة الإنجيلية اللوثارية، هي الكنيسة المعترف بها في الدنمارك. وجاء في المادة 9 من الدستور الأسباني، يجب أن يكون رئيس الدولة من رعاية الكنيسة الكاثوليكية. وفي المادة 6 على الدولة رسميا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها. وفي الدستور السويدي المادة 4، يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص. وفيه يجب أن يكون أعضاء المجلس الوطني من أتباع المذهب الإنجيلي. وفي المادة 3 من قانون التسوية في إنجلترا، على كل شخص يتولى الملك أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا، ولا يسمح بتاتا لغير المسيحيين ولا لغير البروتستانتيين أن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردرات، ويعتبر ملك بريطانيا حاميا للكنيسة البروتستانتية في العالم. ونحن لا نعتمد على هذا المسلك أو نتخذه حجة لنا أو قدوة، فالحجة عندنا الشريعة، والقدوة هو رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن أوردنا ذلك لنبين لهؤلاء الفتانين إن النص على الدين في الدستور كما هو معمول به عند المسلمين معمول به أيضا عند غير المسلمين. ونحن في مصر لنا حلم نحلم أن يتحقق. في الختام أتمنى أن نرى دستور بلادنا كدستور السعودية، وهم يسمونه النظام الأساسي للحكم، وبه المادة 1: المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولغتها هي اللغة العربية. المادة الثانية عيد الدولة، هما عيد الفطر والأضحى، وتقويمهما هو التقويم الهجري، ده في دولة السعودية. بنحلم ان مصر ان شاء الله تكون إسلامية. أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بعودة مصر إلى الإسلام، وأن يأذن لشرعه أن يسود، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل للأخيار المكرمين الوافدين إلى مصر مغرمين والقادمين إليها مسلمين، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يا ركب المحبين أينما حللتم وارتحلتم وذهبتم وأقبلتم، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا، ونسألك يا رب العالمين أن تحكم فينا شريعتك، وأن تحكم فينا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.